أي إذا كنت أنا مقتريا لهذا الطائف أنا واحد منكم فآتوا وافتروا أقل مما افتريته وادعوا للاستظهار على معارضة بالعشر السور من استطعتم دعوته وقدرتم على الاستعانة به من هذا النوع الإنساني وممن تعبدونه وتجعلونه شريكا لله سبحانه إن كنتم صادقين فيما تزعمون من افتراء له إذ لو كان الأمر كما تدعون لكان بإمكانكم أن تأتوا بمثله فإن لم يستجيبوا لكم لم يفعلوا ما طلبته منهم وتحديتهم به فاعلموا أيها المؤمنون علم اليقين أنما أنزل بعلم الله المختص به الذي لا تطلع عليه كنه العقول لما اجتمع عليه من إعجاز الخارج عن طوق البشر وأن لا إله إلا هو المتفرد بالألوهية ولا يقدر غيره على ما يقدر عليه فهل أنتم مسلمون أي فاثبتوا على الإسلام مخلصين لله إنه قد حصل لكم بعد الكفار عن الكتاب مثل عشر سوء من هذا الكتاب طمأنينة فوق ما كنتم عليه وبصيرة زاهدة وإن كنتم مسلمين من قبل من كان يريد الحياة الدنيا ودينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها يكافأ بذلك من الصحة والوسعة في الرزق وارتفاع الحظ ونفاذ القول ونحو ذلك وذلك إن شاء الله سبحانه كقوله من كان يريد العادلة عجلناه فيها ما نشاء لمن نريد أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار بأنهم لم يريدوا الآخرة بشيء من أعمال المعتصمين الموجبة للجزاء الحسن في الدار الآخرة وحبط ما صنعوا وظهر في الدار الآخرة حبوط ما صنعوا من الأعمال أفسدوا بفساد مقاصدهم وعدم الخلوص وعدم الإرادة وجه الله تعالى بشيء من الأعمال وباطل ما كانوا يعملون إنه لم يعمل لوجه صحيح يوجب الجزاء أفمن كان على بينة من ربه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به بالله كغيره ممن لا يبدو إلا الحياة الدنيا وزينتها وقيل المراد النبي صلى الله عليه وسلم ويجوم شاهد منه هو القرآن وقيل الشاهد المعجزات والإنجيل ومن قبله كتاب موسى التقدير ويجوم الشاهد شاهد آخر من قبله هو كتاب موسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنه رسول من الله إماما ورحمة الإمام الذي يؤتم به بالدين ويقتدى به وهو أي التوراة العظيم وهو أي التوراة النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على من أنزله عليهم أولئك يؤمنون به يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن ومن يكفر به من الأحزاب من أهل مكة وغيرهم من أهل الأديان كلها فالنار موعده أي هو من أهل النار لا محالة فلا تك في بنية إلا تك في شك من القرآن ومن الموعد إنه الحق من ربك فلا مدخل الشك فيه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مع ظهور الدلائل الموجبة له ولكنهم يعاندون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا بقوله من أصنام هؤلاء يصبح عند الله وقوله البلاهيز ولا الله ونحو ذلك أولئك يعرضون على ربهم فيحاسبهم على أعمالهم ويقولون أشهد وأشهد الملائكة المرسلون والعلماء الذين بلغوا أمرهم الله بإبلاغه يقولون عند العرض هؤلاء المعرضون هم الذين كذبوا على ربهم وحاسبوا إليه ألا لعنة الله على الظالمين الذين ضربوا أنفسهم بالافتراء وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يثني المؤمن حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافق فيقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله يمنعون من قدروا على منعهم من دينه الذين يصدون عن سبيل الله يمنعون من قدروا على منعهم عدل الله والدخول فيه ويبغونها عوجا ان يصرفونها باعجاز تنفيرا للناس عنها اولئك لم يكونوا معجزين في الارض ما كانوا يفوتون الله في الدنيا ان اراد عقوبتهم وما كان لهم من دون الله من اولياء يدفعون عنهم ما يريده الله سبحانه من عقوبتهم يضاعف لهم العذاب اذ يفترين على الله يصدهم عن سبيله ووصف المله الاسلاميه بالعوج فعذاب مضاعف بالنسبة لعذاب كافر لم يفعل مثل فعلهم ما كانوا يستطيعون السمع يفرطوا في أعراضهم عن الحق وبغضهم له حتى كأنهم لا يقدرون على السمع ولا على الإبصار يعني العذاب في النار أعاذنا الله وإياكم من النار العذاب في النار متفاوت بحسب أعمال الكافرين الكفر موجب للخلود لكن تفاوت أنواع العذاب بتفاوت أعمالهم كما أن التوحيد موجب لدخول الجنة وتفاوت الدرجات بتفاوت الأعمال نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس نعم أولئك الذين خسروا أنفسهم عباد غير الله يصدهم عن سبيله وضل عنهم ما كانوا يفترون إذهب وضاع ما كانوا يفترون من الآلهة التي يدعون أنها تشفع لهم ولم يقب بأيديهم إلى الخسران لا جرم أنهم بالآخرة هم الأخسرون قد بلغوا إلى حد يتخاصم عنه غيرهم ولا يبلغوا إليه وأخبتوا إلى ربهم فينابوا إليه وخشعوا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع فالكافر مشبه لمن جمع بين الأعمى والصم والمؤمن شبيه لمن جمع بين السميع والبصر هل يستويان يعني الفريقين هل يستويان حالا أفلا تذكرون فتتذكروا بعلم استوائهما وفيما بينهما من التفاوت الظاهر ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال إني لكم نذير مبين منذر من قبل الله تعالى ومعي بينة على أني رسول إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم أبهمه ويفسره لهم وتأويله هو يوم القيامة أو يوم الطوفان فقال الملأ الذي يكفر من قوم الملأ إلى أشرافه أجابوا بهذا الجواب الذي يقتضي طعنهم في نبوته من ثلاث جهات الجهة الأولى قولهم ما نراك إلا بشرا مثلنا في البشرية فلم يكن لك علينا مدين تستحق بها النبوة دوننا والجهة الثانية قولهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم راضلنا أي ولم يتبعك أحد من الأشراف والأراضي والخضراء والذين لا حسب لهم ومن يدخل في الحق في الحرب الدنية أي فليس لك علينا مزيد باتباع هؤلاء الأراضي لك فإنهم لا يدركون مواقع الخطأ فيما يسمعون من القول فيتبعون كل من دعاهم إلى مذهب جديد دون تفهم لقومه بادي الرأي أي يتبعون في ظاهر الله من غير تعمق ولا تحقون من كونك نبيا والجهة الثالثة من مطاعنهم قولهم وما نرى لكم علينا من فضل خاطبوا بهذا وخاطبوا متبعيه أي ما نرى لك ولمن اتبعك من الأراضي علينا من فضل تتميزون به وتستحقون ما تدعونه قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أن يخبروني إن كنت على برهان من ربي فالنبوة يدل على صحتها ويوجب عليك قبولها وأتاني رحمة من عنده هي النبوة فعميت أي خافيت أنلزمكموها أيمكننا أن نضركم وندخل الإيمان بقلوبكم راغبا عنكم وأنتم لا كارهون غير متدبرين فيها فإن ذلك لا يقدر عليه إلا الله ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا يقول النبي وعلى تبليغ رسالتي ما لا حتى يكون بذلك محلا للتهمة وما أنا بطارد الذين آمنوا من الكفار كما تطلبون إنهم ملاقو ربهم فهو يجازيهم على إيمانهم ولكني أراكم قوما تجهلون وجهلهم استبدالهم للكفار وسؤالهم له أن يطردهم ومن جهلهم استبدالهم للكفار وسؤالهم له أن يطردهم ويا قوم من ينصر من الله إن طردتم وقد سبقوا إلى الإيمان وإجابة إلى الدعوة التي أرسل الله بها أي فيها فهم أحقاء بالإكرام ورفعة المقام يسير وأدرك من الإيمان بالله لا بالقدر والإبعاد والإهانة ولا يسمع هذا به من الجهة الذين لا يعلمون حق الله فكيف يفعله وأنا رسول ومن يصوم إن فعلت هذه المعصية إذ إن المؤمنين المسارعين لطاعة الله هم أولياء الله وأحبابهم ولو كانوا كفارا لم يكن شيئا فإن أتيت إليهم وطردتهم كان الله خصمي فمن ينصرني منه ولا أقول لكم عندي خزائن الله حتى تستدلوا بعدمها على كذبي والمراد بخزائن الله خزائن رزقه ولا أعلم الغيب ولا أدعي أني أعلم غيب الله بل لم أقل لكم إلا أنني نذير مبين ولا أقول لكم إني ملك حتى تكونوا من أراك إلا بشرا مثلنا ولا أقول للذين تزدري أعينكم أي لا أقول عنها وللمتبعين المؤمنين بالله الذين تعيبونهم وتحتقرونهم لن يؤتيهم الله خيرا بل قد آتاهم الخير بالإيمان فهم مجازين الجزاء العظيم في الآخرة ورافعهم في الدنيا الله أعلم بما في أنفسهم أي فإن كان في قلوبهم خير فإن الله يؤتيهم من فضله بحسب ذلك ولا يمنعوا من إعطائهم فضله كونهم ضعفاء فقراء إني إذا لمن الظالمين إن قلت لن يؤتيهم الله خيرا وأنا لا أعلم لي بما في أنفسهم وأنا لا علم لي بما في أنفسهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ذبحتنا بكل حجة فأتنا بما تعدنا من العذاب الذي تخوفنا منه وتخافه علينا قال إنما يأتيكم به الله عجله لكم ووخره وما أنتم بمعجزين بفاكهة عما أراده الله بكم قال إنما يأتيكم به الله عجله لكم ووفره وما أنتم بمعجزين بفائتين عما أراده الله بكم بها رابا أو مدافعة ولا ينفعكم نصحي الذي أبذله لكم وأستكثر منه بحق نصيحة الله بإبلاغ رسالته ولكم إيضاح الحق إن كان الله يريد أن يغويكم لا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يضلكم عن سبيل الرشاد ويخذلكم عن طريق الحق ويقدلكم عن طريق الحق ولا أدري ما يريد الله بكم هو ربكم فإليه الإغواء وإليه الهداية وإليه ترجعون فيجازيكم بأعمالكم فاسألوه تعالى أن يهديكم أم يقولون افتراه يعني بل أيقول كفار مكة افترى محمد قصة نوح هذه قل إن افتريته فذلك إجرام عظيم فعلي إجرامي إثمي وجزاء كسبي لا عليكم وأنا بريء مما مما تجرمون بل جريمتكم على أنفسكم لا علي. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن آياته الله من إيمانه بهذا القبر الطابع ليكف عن دعوته ويستعد للنجاة إلا من قد سبق إيمانه قبل ذلك. فلا تبتئس إذا تهدوي فئات حزن في السكانة واصنع الفلك بأعيننا ووحينا يعمل السفينة بمرأة منا لنعلمك كيفية صنعها ولا تخاطبني في الذين ظلموا إلا تطلب مني إمهاله فإنه محكوم منا عليه الغاب وقد مضى به القضاء فلا سبيل إلى دفعه وتأخيره فإنهم مغرقون في الوقت المضروب بذلك ويصنع الفلك أيها قال يصنع الفلك الساخر منه فيقولون يا نوح صرت بعد نبوة نجارا أو يقولون يعمل سفينة في البر فكيف تجري قال إن تسخروا منا بسبب عملنا السفينة اليوم فإننا نقوم غدا عند الغرب عذاب يقيم وهو عذاب الغرب في الدنيا ويحل عليه عذاب مقيم وهو عذاب النار الدائم وثار التنور وإبار الماء والتنوي وهو تنور الخبز الذي يخبزون به وغير التنور وجه الأرض وبرانه علامة بدء الطوفان قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين احمل في السفينة من كل سبع ما في الأرض من الحيوانات زوجين اثنين ذكر وأنثى وأهلك أمرا ويحمل معه أهله وهم بنو ونساؤهم إلا من سبق عليه القول من تقدم عليه الحكم بأنهم المغرقين ومن آمن أي واحمل في السفينة من آمن معك من قومك ثم وصف الله سبحانه قلة المؤمنين مع نوح بالنسبة إلى من كفر به فقال وما آمن معه إلا قليل قيل هم 80 إنسانا منهم 3 من بنيه وهم سام وحام ويافث وزوجات وقال اركبوا فيها قالوا ونوح وإنما قال هذا إشعاره برب الله ورحمته بهم بسم الله مجريها ومرساها جريانها بالطوفان ورسوها بعده إن ربي لغفور للذنوب رحيم ومن رحمته جاءها للطائفة تفضلا منه لبقاء أجناس الحيوان التي حملها معه وبقاء نسل البشري بعد الطوفان وهي تجري بهم في موج كالجبال فيه بيان لشدة الأهوال وقوة الريح وعظم الطوفان الذي غشي الأرض وأن الله سلم السرية وفيها على الرغم من ذلك تفضلا من ورحمة ونادى نوح ابنه قيل وكنعان وكان كافرا وكان في معزل عن قومه وقرابته بحيث لم يبلغه قوم نوح اركبوا فيها وقيل في معزل من دين أبيه ولا تكن مع الكافرين خرج السفينة أو لا تكن على دينهم فإنهم هالكون يعصمني من الماء أي ابن عمي بإصبعهم يصل الماء إلي لا عاصم اليوم من أمر الله أي مأتى أي لا مانع بينه يوم قد حق فيه العذاب إلا من رحم أي لكن من رحمة الله لكن من رحمه الله فهو يعصمه وحال بينهما الوجوه وتعاظمت الأمواج حتى عاد بين نوح وابنه فتعذر خلاصه من الغرق. هذه الآية نص على أن الإنسان لا ينبغي اللجوء إلى الأسباب الظاهرة دون التوكل على الله، فإن ابن نوح أراد اللجأ إلى الجبل وهو سبب ظاهر لكن لم يكن معه توكل على الله عز وجل فلم ينفع. أما نوح ومن معه فتوكلوا على الله وأخذوا بأدنى سبب وهو ركوب السفينة مع الإيمان فأنجاهم الرحمة. نعم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ليس كالنشف المعتاد على سبيل التدريج ويا سماء أقلعي يقال وأقلع المطر إذا انقطع غيظ الماء وإن أقصى حتى جب وقضي له أهلك الله قوم نوح على تمام وأحكام واستوت على جودي أي استقرت السفينة على الجبل المعروف بجودي وهو جبل بقرب الموصل وقيل بعدا أي هلاكا للقوم الظالمين. وقد أطبق علماء البلاغة على أن هذه الآية الشريفة بارغة من الفصاحة والبلاغة إلى محل يتقاصر عنه الوصف وتضعف عن الإتيان بمثله أو بما يقاربه قدرة القادرين على فروع البلاغة الثابتين الأقدام في علم البيان الراسخين في علم اللغة. رب إن ابني من أهلي أي فهو من الذين وعدتني بتنجيتهم بقولك وأهلك وإن وعدك الحق الذي لا خلف فيه وأنت أحكم الحاكمين أعلمهم وأعدلهم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك لأنه لم يكن من الذين آمنوا بك وتابعوك بل قرابة قرابة الدين قبل قرابة النسب إنه عمل غير صالح للمبالاه في ذميك أنه جعله نفس العمل أي أنت يا نوح لا ينتسب إليك العمل السيء فهو ليس من أهلك في الحقيقة التي يدعو إليها أنبياء الله ويعلنها للناس من أن القرابة إذا كانت بين المؤمنين فهي ثابتة وإن كانت بين أولياء الله وبين أعدائه فهي مقطوعة. فلا تسأل لما ليس لك في علم أي لو كان في علمي أنه مؤمن لأنجيته وفيه عدم جواز دعائي

كثيرا مما تقول تأتين بما لا عهد لنا به من الإخبار في الأمور الغيبية لإخبارك عن نبوتك ولطف الله ورحمته وودته وكالبعد والنشور ولا نفهم ذلك إلا نفهمه كما نفهم نور الحاضرة المشاهدة وإنا لنراك فينا ضعيفا أي أبوة لك تقدر بها على أن تمنع نفسك إنا وتمكن بها بمخالفتنا ولولا رهبك لرجمناك إن لقتلناك بالحجارة ورهب الرجل عشرة الذين يستند إليهم ويتقوى بهم وإنما جعلوا رهبه مانعا من رجمه مع كون رهبه قلة والكفار قلوبهم كثيرة لأنهم كانوا على دينهم فتركوا احتراما لولا خوف منهم وما أنت علينا بعزيز فتركنا رجمك لعزة رهطك علينا قال يا قوم يا رهطي أعز عليكم من الله لأن الاستهانة بأنبياء الله استهانة بالله عز وجل فلم تحترموه في نبيه بل احترمتم رهطي أكثر من احترامكم لله تعالى واتخذتموه المعنى واتخذتم الله عز وجل بسبب عدم احتزازكم بنبيه الذي أرسله إليكم وراء ظهريا أي مفهودا وراء الظهر لا تبالون به ويقمعون على مكانتكم لما رأى على الكفر وتصميمهم على دين أبائهم وعدم تأثير المعبط بهم توعدهم بأن يعملوا على غاية تمكنهم ونهاية طاعتهم وأخبرهم أنه عدم على حسب ما يمكنه سوف تعلم من يأتي عذاب يخزيه العذاب المخزي العذاب المخزي أي الذل والفضيحة والعار والذي يلحق المستكبرين والمتعالين على الناس بأي الحق ومن هو كاذب تعلمون من هو المعذب ومن هو الكاذب مني ومنكم وارتقبوا إني معكم رقيب انتظروا إني منتظر لما يقضي به الله بيننا برحمة منا لهم حيث أنجيناهم بسبب رحمتنا وهي هداية للإيمان وأخذت الذين ظلموا غيرهم بما أخذوا من أموالهم بغير حق وظلموا أنفسهم بالتصميم على الكفر الصيحة التي صاح بهم إبراهيم وحتى خرجت أرواحهم من الزاديد فأصبحوا في ديارهم جاثمين ميتين وقد تقدم تفسيره في الآية السابعة والستين ألا بعدا أي هلاكا كما بعدت أي هلك الثمود بآياتنا وسلطان مبين البراهين والمعجزات وقيل آيات هي التسع مذكورة في سورة الإسراء والسلطان معجزة العقل والسلطان معجزة عقل بالعطاحية وملئ الملأ أشراف القوم وسائر القوم يتبعون إياهم بالإحسان والإراد فاتبعوا أمر فرعون أي أمره لهم بالكفر ويجوز أن يراد بأمر فرعون شحنه وطريقته وما أمر فرعون برشيد أي ليس فيه رشد قط بل هو غير ضلال يقدم قومه يوم القيامة يصير متقدم أمامهم يقودهم من عذاب النار كما أنه أمرهم في الدنيا بالكفر يتبعون فأوردهم النار يتبعونه حتى يوصلهم النار ويدخل بهم فيها وبئس الورد المورود لأن الوالد للماء إنما يرده ليطفئ حر العطش والنار على ضد ذلك وأتبعوا أي أتبع الله فرعون وملأه بعد هلاكهم على الصفة التي بينها الله تعالى في غير هذا الموضع في هذه الدنيا لعنة طردا وإبعادا ويوم القيامة أي وأتبعوا لعنة يوم القيامة يلعنهم أهل المحشر بئس الرفد المرفود أي بئس العطاء رعاه ما أعطوهم إياه وأعلنوهم به هو اللعنة المستورة ذلك من أنباء القرى قص عليك ما قصه الله سبحانه في هذه السورة من أقوال السالفة منها من القرى قائم على عروشه وبريه ومنها حصيد والحصيد من القراب تغرس بريه حتى ليس منها شيء قائما وما ظلمناهم بما فعلنا به من عذاب ولكن ظلموا انفسهم بكفر المعاصي التي يسبب الهلاك فهم الذين جلبوا الهلاك لانفسهم فما اغنت عنهم الهتهم اي فما دفعت عنهم العذاب اما جاء امر ربك اي لما جاء عذابه وما زادوهم غير تكذيب اي ما زادتهم الاصنام التي يعبدونها الا هلاك نقصها وقد كانوا يعتقدون انها تعينهم على تحصيل المنافع وهي ظالمه يأخذ أهلها وهم ظالمون إن أخذه أي عقوبته للكافرين أليم شديد مجع عليم وأخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية أي لعبرة وموعظة لمن خاف عذاب الآخرة لأنهم الذين يعتبرون بالعبر ويستعظون بالمواعظ ذلك يوم يوم مجموع له الناس أي يوم القيامة يجمع فيه الناس لمحاسبة المجازاة وذلك يوم القيامة يوم مشهود أن يشهدوا أهل المحشر وما نؤخره إلا لأجل معدود معلوم بالعزيز قد عين الله سبحانه وعزاه بعده يوم يأتي لا تكلم نفس أي لا تتكلم بحجة ولا شفاعة إلا بإذنه لها بالتكلم بذلك فإن الأمر يوم يد الله وحده ما من شفيع إلا من بعد إذنه فمنهم شقي وسعيد أي ينقسم الناس ويغير أصحاب النار وأصحاب الجنة إن ينقسم الناس ولغير أصحاب النار وأصحاب الجنة فأما الذين شقوا من الكفار وعصاة كتبت لهم كتبت لهم الشقاوة بكفرهم وفساد عقولهم ففي النار لهم فيها زفير وشهيق الزفير إخراج النفس بصوت شديد من شدة ألم صدورهم والشهيق أخذ النفس خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض المعنى أنه خالدون فيها بدلا انقطاع ذلك وانتهاله والمراد سماوات الأخرة وأرضها إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك وقيل إلا العصاة من أمرنا فيخرجون منها ويبقى فيها الكفار إن ربك فعال لما يريد ويصنع في الدنيا والآخرة ما يشاء وعمر رضي الله عنه قال له لبئس أهل النار في النار قدر رمل عالج رمل عالج هي رمال الجنوب رمل عالج هي رمال الجنوب نعم جنوب في الجزيرة العربية اللي يسمونها الصحراء نعم وعن عمر رضي الله عنه قال لو لبث أهل النار بالنار قدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه والله أعلم المقصود بقول عمر هذا مكث الموحدين لو مكثوا قدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه وأما من فهم أن عمر يريد بذلك الكفار فهذا غير صحيح نعم وأما الذين سعدوا كتبت لهم السعادة بإيمانهم وصلاة أعمالهم إلا ما شاء ربك غير ورد من تأخرهم في قبورهم وفي المحشر قبل دخول الجنة عطاء غير مجدود ممتدنا غير نهاية لا ينقطع فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء أي لا تكن في شك برضا ما يعبد هؤلاء فلا نفع في أصنامهم ولا ضرب ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم أي ليس الحامل لهم على عبادة الأصنام نقل عن الله عندهم صحيح أو عقل صريح بل تقليد لا بين غير وإنا لم وفوهم نصيبهم العذاب كما وفينا آباؤهم لا ينقص من ذلك شيء وقيل المراد نصيبهم من الخير والشر ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة فاختلف فيه أي في شهره وتفاصيل أحكامه فأمن بها قوم وترك العمل ببعضها آخرون ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم أي لولا أن الله قد حكم بتقدير عذابهم إلى يوم القيامة لما علم بذلك من لما علم بذلك من الصلاح لقضي بينهم أي بين قومك أو بين قوم موسى فأذيب المحق وعذب الباطل مبطل فأذيب المحق وعذب المبطل وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم أي وليس أحد منها والمختلفين إلا سيجازيه الله بعمله ووفيه جزاه فاستقم كما أمرت كما أمرك الله فيدخل في ذلك جميع ما أمره به وجميع ما نهى عنه ومن تابعك وليستقم من تابعك وما أعظم موقع هذه الآية وأشد أمرها فإن الاستقامة كما أمر الله لا تقوم بها إلا الأمس وظهر ولا تطغوا الطغيان مجاوزة الحد لا تعتدوا بارتكاب المعاصي إنه بما تعملون بصير جازيكم على حسب ما تستحقون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وركنوا المنهي عنه هو الرضا بما عليه الظلمة أو تحسنوا الطريقة وتزيينها عند غيرهم ومشاركتهم في شيء من تلك الأبواب أما مداخلة من رفع طارئ نزل بمنفعة عاجلة غير لاقية في الركون فتمسكوا النار بسبب الركون إليهم وما لكم من دون الله من أولياء والمعنى أنها تمسكوا النار حال عدم وجودكم من ينصركم وينقذكم منها حتى هؤلاء الذين ركنتم إليهم ثم لا تنصرون إلى دون أحد ينصركم على الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وهما الفجر والعصر وقيل الفجر والمغرب وزلفا من أي ساعة بعد ساعة في صلاة الليل والمراد صلاة العشاء إن الحسنات موجبتها بل عماد والصلاة يذهبن السيئات على العموم وقيل المراد بالسيئات الصغائر كفرناها حتى كأنها لم تكن ذلك ذكرى للذاكرين أي موعظة للمتعظين واصبر على ما أمرت به من الاستقامة وعدم الطغيان والركون الذي ظلم وإقامة الصلاة فلولا إذا لا كان من قوى الأمم التي عذبت من قبلكم قلوا بقية من الله والعقل والدين ينهون عظمهم عن الفساد في الأرض إلا قليلا أي لكن قليلا ممن أنجينا منهم كان منهم عن الفساد في الأرض فأنجيناهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا به آثار ذلك على الاجتماع بأعمال الآخرة واستغرقوا أعمارهم بالشهوات

يجعلك نبيا ويصطفيك على سائر العباد، وكذلك يصطفيك ربك ويجعلك نبيا ويصطفيك على سائر العباد، ويسخرهم لك، وكما تسخرت لك تلك الأجرام التي رأيتها في منامك فصارت ساجدة لك، ويعلمك من تأويل الأحاديث تأويل الرؤيا، ويتم نعمته عليك أن يجمع لك من قوته والملك كما تدل عليه هذه الرؤيا التي أراك الله، وفي ذلك خير الدنيا والآخرة، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم أن جاءه الله من النار وأبداه واتخذه الله خليلا وإسحاق وجعله نبيا وصار له من الذرية الطيبة. آيات للسائلين دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم للسائلين له من يهود، فإنه روي أنه سأله يهود وهو مكة، ولم يكن لك أحد من الكتاب ولا من يعرف خبر الأنبياء، فأنزل الله سورة يوسف جملة واحدة. إذ قالوا ليوسف وأبوه أحب إلى أبينا منا وبنيامين، وخصوه بكونه أخاه عنهم جميع إخوة، لأنه أخوه من أمه وأبيه، أما سينظم إخوته من أبيه لا من أمه، ونحن عصبة العصبة، وإن جماعة قيل هي ما بين العشرة إلى الأربعين، إنا بنا بضلال مبين بالترجيح لهما علينا وإيثارهما دوننا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يقال افعلوا به أحد الأمرين، إما القتل أو الطرح بأرض، أو أشار بعضهم بالقتل وبعضهم بالطرح، يأخذ لكم وجه أبيكم أن يصفو ويخلص فيقبل عليكم ويحب فيقبل عليكم ويحبكم حبا كاملا. من بعده بعد الفراغ القتيل أو طرحي، وقيل من بعد الذنب الذي اقترفته في يوسف، قوما صالحين في أمور دينكم وطاعة يمينكم، أو صالحين في أمور دنياكم، إذا بما كان يشغلكم عن ذلك، وهو الحفظ ليوسف. قال قائل منهم قيل هو يهوذا بغيابة الجب بعد البئر الذي لا يقع البصر عليه، قيل هذه البئر بأرض نابلس يلتقطه بعض السيارة المسافرين فيحمله إلى مكان بعيد بحيث يخفى عن أبيه ومن يعرفه، إن كنتم فاعلين عاملين بما شرط به عليكم في أبيه، وفي هذا دليل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، كان يظن به أن يرسله معهم حبا له، كان يظن به أن يرسله معهم حبا له، ولعل ذلك من خشيته عليه منهم، وكأنهم سألوه قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف فأبى، وإنا له لناصحون في حفظه وحفظته حتى نرده إليه، يرتع ويلعب يتسع في القصد واللعب، هو المرح المباح لمجرد الانبساط. إني ليحزنني أن تذهبوا به، أخبرهم أنه يحزن لغيبة يوسف عنه بفرط محبته له وخوفه عليه، وأخاف أن يأكله الذئب. قال يعقوب وهذا تخوف عليه منهم، فكنا عن ذلك وأنتم عنه غافلون، ليس غالكم بالرتع واللعب أو لكونه غير مهتمين بحفظه، إنا إذا لخاسرون، فليكون ضعفا وعجلا في القدرة على أي سري شيء. فلما ذهبوا بهم عند يعقوب واجمعوا عزم ومرهم ان يجعلوا في غيابه الجب، لقد تقدمت سر الغيابه والجب الايه عشره، واوحينا اليه الى يوسف تانيسا لوحشته مع كونه صغيرا، استمع الى ان سيقضى به عشره رجال من اخوته بقلوب غيره قد نزعت عنها الرحمه وسلبت منها الرافه، لتنبئنهم بامرهم هذا، لتخبرن اخوتك بامرهم هذا الذي فعلوه معك بعد خلصك مما ارادوه بك من الكيد، وسياتي ما قاله لهم عند دخولهم عليه بعد ان صار اليه امره هزائل مصر الآية التاسعة والثمانين. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، أي متباكين ترويجا لكذبهم وتنفيقا لمكرهم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستوي إلى السابق في العدو أو على الخير أو في الرمي، وقال سليم نضال في السهام والرهان في الغيب، والمسابقة تجمعهما، والغرض من المسابقة تسروا بذلك على القتال، وتركنا يوسف عند متاعنا عند ثيابها ليحرسها، وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا في هذا العذر الذي أبديناه، ولو كنا عندك أو في الواقع صادقين لما قد علم بما قد عرف بقلبك من التهمة لنا بذلك مع شدة محبتك له. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال لهم متى كان هذا الذئب حكيما يأكل يوسف ولا يخرق القميص، بل سولت لكم أنفسكم أمرا أزينت وسهلت أمر الشنيعة فأعدموا بأخيكم، فصبروا جميل أيها الذين شكوا معه، والله المستعان، أي أطلوا منه العون على ما تصفون، أي على إظهار حال ما تصفون من الكذب وعلى احتمال ما تصفون. وجاءت سيارة قابلة مرت مسكرة من الشام إلى مصر، والدهم الوالد الذي يد الماء ليستقي للقوم، فأدلى دلوه أن يرسلها لتبتلي، فتعلق يوسف بالحبل، فلما خرج الدلو من البئر أبصره الوالد، قال يا بشرى، قال هذا منادي أن أصعب بشرا لهم، وأسروا أي رفقة مسافرون، أخفوا وجدانه له بالجب. نعم. أخفوا وجدانهم لو بالجنة، يعني ما قالوا، ما قالوا لهم إنهم وجدوا الولد في الجب. نعم. وأسروا يرفض المسلمون أخفوا وجدانهم له بالجب، أو دعوا أنه دفعه إليهم أهل المال يبيعوه لهم بمصر، وسكت يوسف وخاف يأخذه إخوته فيقتلوه، والله عليم بما يعملون بيوسف من المحن، وما صار فيهم الابتداء بجري البيع والشراء فيهم، والكريم بن الكريم بالكريم بالكريم، وشروا بثمن بخس دراهم معدودة باعه واد وأصحابه بصاغي أمراض، باعه إخوته بثمن بخس ناقص عن ثمن رقيق الذي في مثل حال يوسف، وكانوا فيه من الزاهدين الراغبين عنه الذين لا يبالون به مع كرامته عند الله. وقال الذي اشتراه من مصر هو العجل الذي كان على خزائن مصر، وكان وزن لملك مصر، أكرمي مثواه بالطعم الطيب واللباس الحسن، عسى أن ينفعنا أن يكفينا بعض مما فيما نحتاج إلى مثله فيه، أو نتخذه ولدا أي نتبناه فنجعله ولدا لنا. قيل كان العزيز حصورا لا يولد له، وكذلك مكنا ليوسف الإشراف إلى من قدم إجزائه من إخوته وإخراجه من الجب وعطف في قلب العزيز عليه، حتى صار متمكنا من الأمر والنهي، وإن علمه من تأويل الأحاديث أي تأويل الرؤيا، والله غالب على أمره أي تقع الأمور على وجه الذي يريده سبحانه، ولو دبر الناس بإيقاعها على خلاف ذلك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله غالب على أمره وهم المشركون. ولما بلغ نزه لأشده وقت استكمال القوة، ثم يكون بعده نقصان، قيل هو 33 سنة، وقيل بلوغ الحلم، وقيل 18 سنة، آتيناه حكما وعلما، قيل الحكم والنبوة والعلم والعلم بالدين وعلم الرؤيا، وكذلك نجزي المحسنين، فكل من أحسن في عمله أحسن الله جزاء. وراودته المراودة الإرادة والطلب برفق ولين، وقد يخص بمحاولة الوقاع التي هو في بيتها هي امرأة العزيز، واسمها فيما قيل زليقا، وغلقت الأبواب أي بابا بعد باب، هيت لك أي هلم، وتعالى تدعوه إلى نفسها، قال معاذ الله أي أعوذ بالله معاذا مما دعوتني إليه، إنه ربي أحسن مثواي، أي كيف أفعل ذلك والحال أن زوجك هو ربي يعني العزيز، أي سيدي الذي رباني وأحسن مثواي، حيث أمرك بقوله أكرمي مثواه فكيف أكون في أهله، وأجيبك إلى ما تريدين من ذلك. ولقد همت به وهم بها ما كل واحد منهما إلى الآخر، مثل الطبيعة البشرية والجبلية الخلقية. وقالت أعلم أي همت زليقة بمعصية، وكانت مصرة، وهم يوسف وهم يوسف ولم يوقع ما هم به. فبين الهمين فرق، يعني زليخة هم بالمعصية، وهو هم بما يسمى بالجبلية الخلقية، لكن دفع هذا الهم بما أعطاه الله من النبوة. هذا قول لبعض المفسرين، والأصوب في هذا كله ولقد همت به أي أرادت المعصية منه، وهم بها أراد دفعها. لماذا أراد دفعها؟ لأنه نبي رأى برهان الله. نعم. فبين الهمين فرق، لولا أن رأى برهان ربه هو تذكره عهد الله وميثاقه ما أخذه على عباده، فقيل رأى صورة يعقوب عاقبا على أنملته يتوعده، كذلك أي أراه الله برهانا منهما يتذكر، لنصرف عنه سوء الخيانة للعزيز بيانه والفحشاء يزنا، إنه من عبادنا المخلصين ممن استخلصه الله لنساه، فعصمه من الوقوع في المعصية. واتسابق الباب أي تسابق إليه يوسف يريد الفرار والخروج من الباب، فامرأة العزيز تريد أن تسبقه إليه تمنعه، وبدت قميصه من دور شق من جهة الخلف، وألفيا سيدها لدى الباب، وجد العزيز هنالك وعنى بالسيد الزوج، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، قالت هذه المقالة طلب منها للحياة والاستثناء على نفسها، فنسبت ما كان منها إلى يوسف إلا أن يسجن، طلبت أن تسجنه وتجده انتقاما منه لأنه عصاها فيما أرادت، ولكن أظهرت أنه يستحق ذلك لأنه المعتدي. قول الله عز وجل وألف يا سيدها لدى الباب، عامة المفسرين يقولون أنها وجدت العزيز، لكن في نفسي أن هذه المرأة زليخة كانت أمة فاعتقها وتزوجها، فمن وجه هو زوجها ومن وجه هو سيدها. نعم. قال هي راودتني عن نفسي أي هي الإطالة مني ذلك ولم أريد بها سواه. وشهد شاهد من أهلها قيل هو طفل في المهد تكلم هو صحيح الحديث الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أن تكلم في المهد. وذكر من جملتهم شاهد يوسف وشهدته أنه قال إن كان قميصه قد من قبل من أمامه فصدقت أي فقد صدقت بأنه هو الذي أراد بها سواء وهو من الكاذبين أي في قوله إنها هي التي راودته عن نفسه. وإن كان قميصه قد من دون من ورائه فكذبت بدعواها عليه وهو من الصادقين في دعواه عليها. فلما رأى العزيز قميصه وقميص يوسف قد من دبر قال إنه أي هذا الأمر الذي وقع فيه الخلاف بينكما من كيد كنا معشر النساء إن كيد كن عظيم والكيد أي المكر والحيلة. يوسف أعرض عن هذا أي عن هذا الأمر الذي جاوزتمه ولا تتحدث به واستغفري لذنبك الذي وقع منك إنك كنت بسبب ذلك من الخاطئين المتعمدين. تراود فتاها غلامان الملوك تدعو يا نفسها إن ذلك خبر تصرف المدينة قد شغفها حبا دخل حبه في شغافها فأمرضها وشغاف القلب غلافه. فلما سمعت امرأة العزيز بمدهن بغيبتهن بغيبتهن إياها وقيل إنهن قلن ذلك وضع يتوسلن بذلك إلى رؤية يوسف لهذا تم قولهن مكرا. فوصلن إليه لأنها أرسلت إليهم أي تدعوهن إليها لينظرن إلى يوسف حتى يعذرنها بما وقعت فيها. وأعتدت لهن متكأ أي هيات لهن مجالس يتكئن عليها وآتت كل واحدة منهن سكينا لكي نأكلنهن ما يحتاج إلى التقطيع من أطعمة. وقالت ليوسف اخرج عليهن وذلك من قصور ذلك الزوج حيث أبقى المرأة يوسف في البيت بعدما حصل منها ما حصل. فلما رأينه أكبرنه ويعظمنه ودهشن وراعهن حسنه حتى طابت أيديهن فوقع القطع عليها وهن في شغل عن ذلك بما دهمهن مما تطيش حق عنده الأحلام. وقلنا حاشا لله براءة لله وتزيها له ما هذا بشرا أي لأن له من الجمال البديع ما يعهد على أحد من البشر إن هذا إلا ملك كريم قد تقرر بالطباع أنهم فائقون بالحسن أعني الملائكة. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه أي فهذا هو المثل الذي عيرتنني في حبي له. قالت لهن هذا لما رأت افتاهن بيوسف إظهار لعرض نفسها فاستعصى عليها واستعب وامتنع ما أريده طالبا العصمة نفسي عن ذلك صرح بما وقع منها من المراودة له ليسجنن أي لأدبرن له تدبيرا يؤدي به السيح وليكون من الصاغرين الذي الليل ما يناله من الهاج ويثقل يسلب عنه من النعمة. قال من أجل ربي سبحانه وملتجئا إليه رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من مهاتاتهن والوقوع في المعصية العظيمة التي تذهب بخير الدنيا والآخرة لأن النسوة دعونه إلى أنفسهن أيضا بدليل قول الملك فيما بعد قال ما قضوهن إذ راودتن يوسف عن نفسه وإلا تصرف عني كيدهن احتيالهن علي من التغيب له بالمطاوعة والتخويف عن من المخالفة أصلوا إليهن يميل إليهن وأشتاق وأكون من الجاهلين من يعمل عمل الجهال. البلاء موكول بالمنطق حديث صحيح. لكن يقول بعض المفسرين لو قال يوسف رب نجني منهن لنجاه قال رب السجن أحب إليه فأعطاه الله السجن. نعم. فاستجاب له ربه لطاف به وعصمه عن وقوع في المعصية لأنه إذا صرف عنه كيدهن لم يقع شيء مما رمنه منه إنه هو السميع لدعوات الداعين له العليم بأحوال الملتجئين إليه. ثم بدا لهم أي ظهر لهم رأي وتدبير في جهة يوسف من بعد ما رأوا الآيات العلامات الدالة على براءة يوسف وردهات الآيات قيل هي القميص وشهادة الشاهد وقطع الأيدي ولم يجد فيهم ذلك فيهم بل كانت امرأة عزيز هي الغائبة على رأيه الفاعلة لما يقال وهواها يوسف وإن فاد ما تقدم منها من وعيد له ولعل هذا الرهي لهم في سجن يوسف لأنهم أرادوا الستر القولة وكتم ما شاع من الناس ليسجنونه حتى حين لا مدة غير معلومة. ودخل معهم السجن فتيان متهمان بجناية عدان يقيل إن أحدهما كان خبازا بيك والآخر ساقي. قال ابن جرير إنما سأل يوسف عن علمه فقال إني أعبر الرؤيا فسأله عن رؤياهما كما قص الله سبحانه. قال أحدهما إني أراني أعصم الله أي رأيت نفسي في المنام

لكن ما في دلالة أن المقصود به التوت نفسنا والتوت عليه. نعم. نعم. قد ذوت في القرى والتوت عليها احتربت أيها الوقت والإصراف القمي أتوني برؤياها يقنون بحكمها برؤيا إن كنتم لرؤيا تعبرون أي تعبرونها وتبسرونها. قال وتصبح من هذه أخاريط أحلام والحلم والرؤيا الكاذبة التي لا حقيقة لها كما يكون من حديث النفس ووسواس الشيطان. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمنا المعلوم بتأويل الأحلام المختلط وغير إنه قصد ومحوها من صدر الملك حتى لا يصل بها. وقال الذي نجا منهما أي من الغلامين وهو الساقي وتذكر أي تذكر الساقي يوسف وما شاهده منه من العلم بتعبير الرؤيا بعد أمة بعد حين وهي مجموع السنين التي قضاها يوسف في السجن. أنا أنبئكم بتأويل يخبركم به بسؤال عنه ومن له علم علم بتأويله وهو يوسف فاصل ويخطا خاطر الملك بلفظ التعظيم طالب أن يرسله لا يوسف ويقص عليه الرؤيا فيعود بتهويلها إلى الملك يوسف أيها الصديق وابتنا أي فذهب إليه فقال له أخبرنا عن رؤيته مرات سبع مرات إلى آخره لعلي يرجع إلى الناس إلى الملك ومن عنده إلى الماء لعلهم يعلمون تأويل هذه الرؤيا ويعلمون فضلك ومعرفتك لفن التعبير. قال تسمعها سبع سنين ذهبا أي متوالية السابعة فعبر يوسف عليه السلام السلامة البقرات الثمان بسبع سنين فيها قصر بسبع سنين فيها قصب والعجاب بسبع سنين فيها جذب وهكذا عبر السبع سنوات خضر والسبع سنوات يابسات واستدل بسبع سنوات خضر على ما ذكر في التعبير من قوله فما عصفتم بدروا في سنبله اي ما حصلتم في كل سنه من سنين صبتي فاتركوا ذلك محصولا في سنبله وتفصلوه عنك وتفصلوا عنها لئلا ياكله السوس ثم ياتي من بعد ذلك من بعد السبع سنين مصيبه سبع شداد اي سبع سنين ملجب سبع اي سبع سنين ملجبه يصعب امرها على الناس كلما قدمتمهن مثل الحوي وتوكل بذنبها إلا قليلا مما تحصلون تحبسون من الحب ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه واط الناس ولعله عرف ذلك لأن السبع العجاف ولعله عرف ذلك لأن السبع العجاف لا تدي إلا بثلاث قصد والمراد أنه يأتيهم الفرج من الله أي بفيضان النيل لأن زراعاتهم عليه لا على المطر وفيه يعصرون الأشياء التي تعصر كالعنب والسمسم أخبارهم في شيء لم يسألوه عنه كأن الله قد علمه إياه. وقال الملك ائتوني به راغبة إلى رؤيته ومعرفة حاله بعد أن علم بفضله ما علمه من وصف الرسول ومن تعبير الرؤيا. قال يوسف الرسول ارجع إلى ربك يا سيدك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن توقف عن تعجل القول بمسجد ولم يسارع إلى إجابة الملك ليظهر للناس وهذا بعد سنين طويل من الحلم والصبر والعناء مما تضيق الأذهان عن تصوره ولهذا ثبت الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضائل يوسف لو لبثت في السنين ما لبث يوسف ولا جبت الداعي. قال ما فضلكن أي قال لهن الملك ما شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه وقد تقدم معنى المراودة ومن جملة من شمله خطاب الملك المراد العزيز قل ما حاشا إلا أي معاذ الله ما علمنا عليه من سوء أي من أمر سيد ينسب إليه. قالت امرأة العزيز مقرة على نفسها بمراودته له الآن حصحص الحق أي تبين الحق الآن وظهر واضحا جليا بعد خبائه أنا راودته عن نفسي ما لم تفعل من مراودته لي أصلا وإنه لمن الصادقين فيما قاله من تبرئة نفسه ونسبة المراودة إليها ذلك ليعلم أني لما أقن بالغيب هذا من كلام يوسف أي فعلت ذلك ليعلم أعزله أني لما أقن بأهلي بالغيب أي هو ظاهر عني أو أنا ظاهر عنه وما هو بريء نفسي من كلام يوسف من باب الهضم للنفس وعدم تزكيتها ان النفس لما اضم السوء ان شان الانفس وجريت الامر بالسوء لميلها الى الشهوات وتاثيرها بالطبع وصعوبه ظهرها وطفها عن ذلك الا ما رحم ربي من النفوس فعصمها عن وقوع المعصيه الشر. بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.